ممكن نقرأ بس شرح الترجمة. شرح الترجمة بس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي قبولها والعمل بما دلت عليه. فأما أقواله صلى الله عليه وسلم فتشتمل على أمر ونهي وإخبار، وسيأتي حكم الأمر والنهي في باب مفرد، وأما أفعاله فتأتي أيضا في باب مفرد قريبا. قوله وقول الله تعالى: واجعلنا. الشارح لماذا فرق بين الأقوال والأفعال؟ الأقوال ستأتي في باب مفرد، وأما أفعاله فتأتي في باب مفرد. ما قال أقواله وأفعاله تأتي في باب مفرد لطولها شيخنا؟ لا، هو قال فتشتمل على أمر ونهي وإخبار الأقوال، وأما الفعل فهو قسم واحد. إن كان الباب المفرد بعنوان أقواله عليه الصلاة والسلام فلا حاجة إلى هذا، وإن كانت بعنوان الأمر والنهي تحتاج إلى أن تفرد. الأمر والنهي والإخبار عندنا كلها في نفس الباب. نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التحريم، كذلك أمره، وكذلك أمره نحو قوله: حين أحلوا أصيبوا من النساء. هذا المقصود، إنه قال سيأتي حكم الأمر والنهي في باب مفرد، وأما أفعاله فتأتي أيضا في باب مفرد. تأتي، ما قال تقدمت. في باب مفرد. باب الاقتداء بأفعال نفس الشيء، الباب الرابع. طيب، والأمر والنهي، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التحريم إلا ما تعرف إباحته، وكذلك أمره نحو حين أحلوا أصيبوا من النساء. فيها أوضح من باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التحريم إلا ما تعرف إباحته، وكذلك أمره نحو قولي حين أحل وأصيب من النساء. قال جابر: ولم يعزم علينا، من دليل على أن الأمر ينقسم إلى وجوب واستحباب. وقالت أم عطية: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، إلى آخره. الباب رقم 4 الاقتداء بأفعال النبي عليه الصلاة والسلام، والباب رقم 27 والإقرار. وبتقدم أن الإقرار من سنته، والوصف والهم الذي تقدم كلامه فيه كلها تقدمت في تعريف السنة. نعم. صلى الله عليه. قوله وقول الله تعالى: واجعلنا للمتقين إماما، قال أئمة: نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا، كذا للجميع بإبهام القائل، وقد ثبت ذلك من قول مجاهد أخرجه الفريابي والطبري وغيرهما من طريقه. صلى الله عليك. وقد ثبت ذلك من قول مجاهد أخرجه الفريابي والطبري وغيرهما من طريقه بهذا اللفظ بسند صحيح، وأخرجه ابن أبي حاتم من طريقه بسند صحيح أيضا. قال: يقول: اجعلنا أئمة في التقوى حتى نأتم بمن كان قبلنا ويأتم بنا من بعدنا. وللطبري وابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أن المعنى: اجعلنا أئمة التقوى لأهله يقتدون بنا، لفظ الطبري. وفي رواية ابن أبي حاتم: اجعلنا أئمة هدى ليهتدى بنا، ولا تجعلنا أئمة ضلالة، لأنه قال تعالى لأهل السعادة: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وقال لأهل الشقاوة وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. ورجح الطبري أنهم سألوا أن يكونوا للمتقين أئمة، ولم يسألوا أن يجعل المتقين لهم أئمة. ثم تكلم الطبري على إفراد إمامة، مع أن المراد جماعة بما حاصله أن الإمام اسم جنس فيتناول الواحد فما فوقه. وأخرج عبد مثل طفلة في القرآن، أخرجكم طفلة، ثم نذكر الآية، ثم يخرجكم طفلة ثم لتكونوا شيوخا، ثم يخرجكم طفلة، ما قال أطفال. وهنا للمتقين إماما نفسه اسم جنس. نعم أحسن الله عليك. ثم تكلم الطبري على إفراد إمامة، مع أن المراد جماعة بما حاصله أن الإمام اسم جنس فيتناول الواحد فما فوقه. وأخرج عبد بن حميد بسند صحيح عن قتادة في قوله وجعلنا للمتقين إماما، أي قادة في الخير ودعاة هدى يؤتم بنا في الخير، ومن أجل أن يكسبوا أجورهم وأجور من يقتدي بهم إلى قيام الساعة، من أجل كسب الأجور. من دعا إلى هدى كان له مثل أجر فاعله، من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، ومثل هذا في من سن سنة سيئة. صلى الله عليه. نعم شيخ صلى الله عليك. إماما ليست وصف مدح ولا ذم إلا إذا أضيفت، قد يقال. نعم صلى الله عليك. لكن وجعلنا للمتقين أين بهذا الوصف؟ نعم. إمام المتقين تقي، ما يحتاج أن يوصف. نعم صلى الله عليك. وأخرج ابن أبي حاتم من طريق السدي ليس المراد أن أم الناس، وإنما أرادوا اجعلنا أئمة لهم في الحلال والحرام يقتدون بنا فيه. ومن طريق جعفر بن محمد معناه اجعلني رضا، فإذا قلت صدقوني وقبلوا مني. تنبيه: اقتصر شيخنا ابن الملقن في شرحه تبعا لمن تقدمه على عزو التفسير المذكور أولا للحسن البصري، ولم أرى له عنه سندا، والثاني للضحاك وقد صح عن ابن عباس، ورواه ابن أبي حاتم عن عكرمة وسعيد بن جبير، ونقله ابن أبي حاتم أيضا عن أبي صالح وعبد الله بن شوذب. قوله وقال ابن عون هو عبد الله البصري من صغار التابعين، ثلاث أحبهن لنفسي إلى آخره. أحبهن أحسن لا شغل ثلاث أحبهن لنفسي ثم ذكر المثل أول باب مفتوح يا شيخ. نعم أحبهن، أنا عندي بالمتن لكن هو صحيح يستقيم المعنى. شيخ قال ثلاث أحبهن لنفسي ولإخواني، هذه السنة قوله ولي. ويخبر عن نفسه أين؟ وإخوانه، أو يقول أحبهن ولإخواني، أنا أتمنى أن أتصل بهن وإخواني كذلك. أحبهن لنفسي صحيح، لكن لإخواني يستقيم، يخبر عن إخوانه أنهم يحبون هذه الخصال، أو يتمنى لنفسه ولإخوانه هذه الخصال. يعني الشيخ صلى الله عليك هي تفضيل عنده، أن عنده يعني محبوبات أحبها لنفسه ولإخوانه، يخبر عن إخوانه أو يتمنى لإخوانه. يتمنى أحبهن، ثلاث أحبهن لنفسي ولإخواني. صلى الله عليك. هذا الكرماني هذا الضبط طابع، ما هو عن ها ما ذكر شيء. من يضمن أخوانه المؤمنين يحبون هذه فيخبر عنهم؟ يضبطت في الكرماني هكذا، والضبط من الطابع من المؤلف. الشيخ مضبوط عندنا بالفتح أحبهن، أنا عندي بالفتح. الكلام في المعنى منير ضابط النلحة بالكسر منير اللي طبع العيني أحبهن ما تجي أحبهن بالكسر أحب أين أنا سمعني لكن أوحي تنضبط بالكسر ها بس ما عندنا ده وين البخاري يمكن هنا تلقى السلطانية العامرة ما هي بالسلطان السلطانية نجيب نسخة المكتب الإسلامي شيخنا اللي تطبع دار البحوث العلمية وش هذه السلطانية ما هي بالسلطان العامرة ما هي بالسلطانية باعتبارها من تركيا يسمونها سلطانية ولا هي العامرة عامرة اسطنبول بس يبقى أن السلطانية بولاق طبعت في مصر ولا نجيب نسخة بعد كلام دل على أول أحبهن أحبهن لنفسه إيه المعنى يقتضي يتمنى لنفسه وإخوانه محبتهن أما يخبر عنه وعن إخوانه هو ممكن يخبر عن نفسه أنه يحبهن لكن هل يخبر عن إخوانه من أنهم يحبونه ما يستقيم صلى الله عليك ثلاث أحبهن لنفسي إلى آخره وصله محمد بن نصر المروزي في كتاب السنة والجوزقي من طريقه قال محمد بن نصر حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا سليم بن أخضر قال سمعت بن عون يقول غير مرة ولا مرتين ولا ثلاث أحبهن لنفسي الحديث ووصله ابن القاسم اللالكائي في كتاب السنة من طريق القعنبي قال سمعت حماد بن زيد يقول قال ابن عون ابن القاسم لا أبو القاسم كلكم كذا ابن القاسم لا ابن القاسم ابن القاسم خلاص تمشي على ما يبالي حتى نشوف صلى الله عليك قوله ولإخواني في رواية حماد ولأصحابي قوله هذه السنة أشار إلى طريقة النبي صلى الله عليه وسلم إشارة نوعية لا شخصية وقوله أن يتعلم إشارة نوعية لا شخصية النوعية في العموم لا شخصية في سنة معينة لا يشير إلى سنة واحدة من السنن هذه السنة إنما يشير إلى النوع صلى الله عليه وقوله أن يتعلموها ويسألوا عنها في رواية يحيى بن يحيى هذا الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتبعه ويعمل بما فيه يعني هذه الأولى هذه الخصلة الأولى نعم صلى الله عليك يعني يحب هذا الأثر وقال يحب ثلاث هذه السنة في لفظ آخر هذا الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم صلى الله عليك قوله والقرآن أن يتفهموه ويسألوا الناس عنه في رواية يحيى فيتدبروه بدل فيتفهموه وهو المراد قوله قوله ويدع الناس إلا من خير كذا للأكثر بفتح الدال من يدع وهو من الودع بمعنى الترك الودع صلى الله عليك وهو من الودع بمعنى الترك ووقع في رواية الكشميهني بسكون الدال من الدعاء وكذا يدعو الناس صلى الله عليه وكذا هو في نسخة الصاغاني ويؤيد الأول أن في رواية يحيى بن يحيى ورجل أقبل على نفسه ولها عن الناس إلا من خير لأن في ترك الشر خيرا كثيرا قال الكرماني قال كما جاء في أنه تكف شرك عن الناس فهذه صدقة منك على نفسك نعم صلى الله عليه قال الكرماني قال في القرآن يتفهموه وفي السنة يتعلموها لأن الغالب أن المسلم يتعلم القرآن في أول أمره فلا يحتاج إلى الوصية بتعلمه فلهذا أوصى بتفهم معناه وإدراك منطوقه انتهى. ويحتمل أن يكون السبب أن القرآن قد جمع بين دفتي المصحف، ولم تكن السنة يومئذ جمعت، فأراد بتعلمها جمعها ليتمكن من تفهمها، بخلاف القرآن فإنه مجموع فليبادل لتفهمه. ثم ذكر فيه لأنه المفترض أنه تعلمه انتهى، اللي يفهم هذا الخطاب يكون قد انتهى من تعلم القرآن، يبقى تفهمه. السنة تحتاج إلى تعب وعناء وجامع لأنها متفرقة، فتحتاج إلى أن تتعلم. ولعل هذا هو السر في تقديم تعلم السنة على تفهم القرآن في الأثر، مقدم في الأثر، مقدم. المسألة العلم مرحلة أولى، وفهم مرحلة ثانية. القرآن المرحلة الأولى انتهت، متعلم ومنتهى منه، يبقى المرحلة الأولى من السنة للتعلم، ثم نعود للمرحلة الثانية الفهم. لكن هل السنة ما تحتاج إلى تفهم؟ تحتاج، لكن لعل مراده بالتعلم ما يشمل تعلم الألفاظ والمعاني، لئلا يقول كيف ابن عون يقدم السنة على القرآن. ها؟ الواقع ممكن يفسر يعني في وقته ربما اشتغل الناس بالقرآن وتموا به حفظه، هو محفوظ في الأصل يعني من الصدر الأول حافظ القرآن، لكن بحاجة إلى تعلم السنة، ثم بعد ذلك يكونوا قد تأهلوا لفهم القرآن، لأنه في أول الأمر قد لا يتأهلون لفهم القرآن، تعلموا لكن ما يتأهلون لفهمه، يلزمهم بعد ذلك أن يتعلموا السنة ثم يتفهموا القرآن. خلاص الحديث ما نحتاج. معكم الكرماني ولا وما صورته؟ والله شيخ المعنى عمدة القارئ، إيه تجي عمدة القارئ إن شاء الله. قوله وأئمة، استعمل الإمام هنا بمعنى الجمع بدليل واجعلنا، فإن قلت الإمام هو المقتدى به فمن أين استفاد المأمومية حتى ذكر المقدمة الأولى جعلنا المتقين إماما؟ جعلنا كيف استفيدت المأمومية وما ذكر إلا الإمامة؟ الجواب أنه لا يتصور إمام بغير مأموم، نصار الحال ويصير إمام صار الحال مفرد واحد، لا يمكن أن يسمى إمام إلا وله تبع. شو يقول الكرماني؟ حتى ذكر قلت هي لازمة على كلامه، إذ لا يكون متبوعا إلا إذا كان له تابعا، أي ما لم يتبع الأنبياء لا تتبعه الأولياء، ولهذا لم يذكر الواو بين المقدمتين، وقال في كتب التفسير وقال مجاهد أي اجعلنا ممن يقتدى، اجعلنا ممن يقتدي بمن قبلنا حتى يقتدى بنا، يقتدي بنا من بعدنا. المتبوعية التي يشير إليها ما هي متبوعية من بعده، إنما يريد متبوعيته لمن قبله ليكون متبوعا، يكون إماما لمن بعده. ابن عون وابن عون بن نون هو عبد الله، وهذه إشارة إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إشارة نوعية لا شخصية. وقال في القرآن يتفهموه وفي السنة يتعلمونها، لأن الغالب على حال المسلم أن يتعلم القرآن في أول أمره، فلا يحتاج إلى الوصية بتعلمه، فلهذا وصى بفهم معناه وإدراك منطوقه وفحواه. يدع أن يترك الناس ألا يتعرض لهم، رحم الله امرأ شغله خويصة نفسه عن الغير. نعم إذا قدر على إيصال الخير منها منها لا ما تجي نعم إن قدر على إيصال الخير ونفى بها، لأنه قال منها ونعمت، ونفى بها ونعمت. وإلا فترك الشر أيضا خير كثير. شهر السالم منهم معك شهر السالم اقرأ. باب الابتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم الشاملة لأقواله وأفعاله وتقريره، وقول الله تعالى واجعلنا للمتقين إماما أفرده للجنس وحسنه كونه رأس فاصلة، أو اجعل كل واحد منا إماما كما قال تعالى نخرجكم طفلا، هذا جاب الآية. نعم. أو لا تحاد، لا أو لاتحادهم، أو لاتحادهم يعني وصفهم واحد، وصفهم واحد فكأنهم شخص واحد إمام واحد لاتحادهم في الوصف، أو لاتحادهم واتفاق كلمتهم، أو لأنه مصدر في الأصل كصيام وقيام. قال أئمة نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا. قاله مجاهد فيما أخرجه الفريابي والطبري بسند صحيح، أي اجعلنا أئمة لهم في الحلال والحرام يقتدون بنا فيه. قيل وفي الآية ما يدل على أن الرياسة في الدين تطلب ويرغب فيها. وقال ابن عون بفتح العين المهملة الرياسة في الدين تطلب ويرغب فيها، يعني هل يطلب القضاء؟ هذه رياسة في الدين. وهل تطلب إمامة الناس في الصلاة وغير ذلك من الرياسات في الدين؟ يقول على أن الرياسة في الدين تطلب ويرغب فيها. نعم، إذا سلمت من شوب الدنيا، لو ما في مكافأة على القضاء ولا على الإمامة، وآنس من نفسه الرشد وقال أنا تبرع وأقضي بين الناس، نقول جزاك الله خير. لأنه إذا كانت المسألة مجرد عن شوب الدنيا لن يتصور منه أن يحكم بغير حق، هو مقحم نفسه بشيء ما له في مصلحة. الذي يقحم نفسه في ما يزل بسببه هو اللي وراه شيء، اللي وراه دنيا ولا وراه شيء. أما شخص متبرع إن سلم من حب الشهرة، تصدر إن سلم من حب الشهرة فهو على خير. وكذلك لو بني مسجد ولا لقوا له إمام لأن ما فيه رواتب، جاء واحد قال نصلي بكم، كان جزاك الله خير. نعم. وقال الله يحفظك، بالنسبة للإمام، نعم، إذا كان يمكن الإنسان يطلب رياسة مثلا إذا كان دعمنا بتنفيذ، فبالنسبة للإمام هل الإنسان يطلب الإمام؟ يطلب الإمام إذا كان هدفه رئاسة الدين للدنيا، لأنها في الأصل رئاسة وهي ذات شقين، إما رئاسة الدين وإما رئاسة الدنيا. إذا كان هدفه من هذه الإمامة أن يحافظ على الصلاة ويدرك تكبيرة الإحرام في كل الفروض، ويعينه ذلك على حفظ القرآن وإتمام صلاته وعدم الانشغال عنها، هذا مقصد حسن. نعم. وقال ابن عون بفتح العين المهملة وبعد الواو الساكنة النون، عبد الله البصري التابعي الصغير فيما وصله محمد بن نصر المروزي في كتاب السنة، فلا أحبهن لنفسي ولإخواني المؤمنين. هذه السنة الطريقة النبوية المحمدية، والإشارة في قوله هذه نوعية لا شخصية، أن يتعلموها ويسأل عنها علماءها، والقرآن أن يتفهموه أن يتدبروه. قال في الكواكب، قال في القرآن يتفهمون. مش الكواكب، دراري، كواكب الدراري من هولا كرمالي. صح صحيح. نعم. قال في القرآن يتفهموه وفي السنة يتعلموها، لأن الغالب على حال المسلم أن يتعلم القرآن في أول أمره، فلا يحتاج إلى الوصية بتعلمه، فلذا أوصى بفهم معناه وإدراك منطوقه وفحواه وضوقه وفحواه. وقال في الفتح: ويحتمل أن يكون السبب أن القرآن قد جمع بين دفتي المصحف ولم تكن السنة يومئذ جمع، فأراد بتعلمها جمعها ليتمكن من تفهمها بخلاف القرآن فإنه مجموع. ويسأل الناس عنه ويدع الناس بفتح الدال يتركوه إلا من خير. ولأبي ذر عن الكشميهني ويدع الناس قال في الفتح بسكون الدال إلى خير. وبه قال خلاص انتهى. وزاد العين شيء شويه يعني زاد بعض الكلام يا شيخنا شو في قوله ويدع الناس أن يترك الناس. لا باب الاقتداء من أول من أول. نعم قال أي هذا باب في بيان وجوب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنن أقواله وأفعاله. سننه أقواله. نعم صلى الله عليه. وسننه أقواله وأفعاله. وأمر الله عز وجل عباده باتباع نبيه والاقتداء بسننه فقال: فآمنوا بالله ورسله. وقال إنك رسله صلى الله عليه. فآمنوا بالله ورسوله صلى الله عليه. وقال: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه وتوعد من خالف الآية. نعم الآية صلى الله عليه. وتوعد من خالف سبيله ورغب عن سنته فقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. وقول الله تعالى الآية صلى الله عليه. الآية نعم. وتوعد من خالف سبيله ورغب عن سنته فقال: فليحذر الذين يخالف. لا من الأول اقرأ تابع صلى الله عليه. وقول الله تعالى: وجعلنا للمتقين إماما الآية. قال أئمة عندك الآية ها؟ لا ليست تجيب تنقص على كيفك الله يسلمك. وقول الله تعالى: وجعلنا للمتقين إماما. قال أئمة نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا. وقول الله بالجر عطف على الاقتداء. قول الله صلى الله عليه. وقول الله بالجر عطف على الاقتداء. قوله أئمة لم يعلم القائل من هو، ولكن ذكر في التفسير قال مجاهد: أي اجعلنا ممن نقتدي بمن قبلنا حتى يقتدي بنا من بعدنا. قوله أئمة يعني استعمل الإمام استعمال الإمام هذا بمعنى الجمع بدليل هنا مكتوب هذا يا شيخ صحيح صلى الله عليه. استعمل الإمام هنا يعني في هذا الموضع بمعنى الجمع صلى الله عليه. استعمل الإمام هنا بمعنى الجمع بدليل اجعلنا. وقال الكرماني: فإن قلت الإمام هو المقتدى به فمن أين استفاد المأمومية حتى ذكر المقدمة الأولى أيضا. قلت: هي لازمة إذ لا يكون متبوعا إلا إذا كان تابعا لهم، أي ما لم يتبع الأنبياء لا تتبعه الأولياء، ولهذا لم يذكر الواو بين المقدمتين. من هو؟ كرماني بنفسه أجاب هذا الشيء. إيه نعم. بنفس الجواب. هو نفسه. هو يقول ينقل ينقل السؤال والجواب. يعني قلت كرماني. الكرماني إيه؟ وهذا هو عادته، يورد إشكالات ويجيب عليها. أنت هو ينسب لنفسه. لا لا لا لا. وناقل. وقال ابن عون ذكر رواية الشيخنا بالكسر. قال: ثلاث أحبهن لنفسي ولإخواني، هذه السنة أن يتعلموها ويسألوا عنها، والقرآن أن يتفهموه ويسألوا عنه، ويدع الناس إلا من خير. أي وقال عبد الله بن مكتوب عوف لعل حمد الله يحفظكم. نعم في قوله يقول المؤلف: ما لم يتبع الأنبياء لا يتبع النهي. قال ولهذا لم يذكر الواو بين المقدمتين. عين الواو أو المقدمتين المشار إليهما. شوف كلام مجاهد. أئمة نقتدي بمن قبلنا. قول الكرماني قال وقال الكرماني. إيه. فإن قلت الإمام هو المقتدي به الذي أريد. الواو هذه ذكرت. قال لماذا ولهذا لم يذكر الواو عندك في العين مذكورة لكن شوف القسطلاني مثلا فيه واو. ها؟ لا لا القسطلاني كرماني في من جهة مفكة لأن الطابع اللي طبع المتن غير الشارح. ويقتدي قال كرماني قلت فإن قلت الإمام هو المقتدى به فإن استفاد المأمومية حتى ذكر المقدمة الأولى قلت هي لازمة لا يكون متبوعا إلا إذا كان تابعا أي ما لم يتبع الأنبياء لا تتبعه الأولياء ولهذا لم يذكر الواو بين المقدمتين. في واو والمتن هذا يقتدي بمن بعده. فيه واو فيه واو لكن قال ولهذا لم يذكر الواو بين المقدمتين موجودة والواو موجود. كان في نسخته شيء يمكن لكن المطبوع معه فيه واو رجع الى الاصل كمل وش حاصل خلاف الكرماني يمكن يقصد كلام مجاهد اللي ذكر اللي فوق اللي هو قال تكلم عنه صلى الله عليك. وقال عبد الله بن عون البصري من صغار التابعين ووصل تعليقه هذا محمد بن نصر المروزي في كتاب السنة والجوزقي من طريقه. قال محمد بن نصر حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا سليم بن أخضر قال سمعت ابن عون يقول غير مرة ولا مرتين ولا ثلاث ثلاث أحبهن لنفسي إلى آخره. قوله ولإخواني وفي رواية حماد ولأصحابي. قوله هذه السنة أشار إلى طريقة النبي صلى الله عليه وسلم إشارة نوعية لا شخصية. وهذا الكلام تواطأ عليه وأصله الكرماني لأنه متقدم عليهم لم يكن نقله ممن تقدم. صلى الله عليه. وقال في القرآن يتفهموه وفي السنة يتعلموها لأن الغالب على حال المسلم أن يتعلم القرآن في أول أمره فلا يحتاج إلى الوصية بتعلمه فلهذا أوصى بفهم معناه. صلى الله عليه. فلهذا أوصى بفهم معناه وإدراك منطوقه وفحواه. قوله أن يتفهموه في رواية يحيى فيتدبروه. قوله ويدع الناس بفتح الدال أي يترك الناس ووقع في رواية الكشميهني بسكون الدال من الدعاء يدعو صلى الله عليك. وفي روايته ويدعو الناس إلى خير. قال الكرماني في قوله ويدعو الناس أو ويدع الناس أي يترك الناس أي لا يتعرضوا لهم. رحم الله امرأ شغله خويصة نفسه عن الغير. نعم إن قدر على إيصال خير فبها ونعمة وإلا ترك الشر أيضا وإلا ترك الشر أيضا خير. الباب الثالث. قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما يكره من كثرة السؤال ومن تكلف ما لا يعنيه. قوله تعالى لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا سعيد قال حدثني عقيل

سواء كان على اليدين أو على الركبتين. صلى الله عليه وسلم. نعم. فبرك عمر على ركبتيه فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال عمر ذلك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولى والذي نفسي بيده، لقد عرضت علي الجنة والنار، لقد عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط وأنا أصلي، فلم أرك اليوم في الخير والشر. قال: حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال: أخبرنا روح بن عبادة قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني موسى بن أنس قال: سمعت أنس. محمد بن عبد الرحمن له لقب مشهور به، عبد الرحيم، محمد بن عبد الرحيم له لقب ما تعرفونه، من شيوخ البخاري معروف، بس انتم الله يهديكم. الذهلي شيخنا. شو؟ والذهلي، محمد الذهلي. لا وين انت محمد؟ ذاك محمد بن يحيى. صلى الله عليه وسلم. ولا تسمى يسمى لقب، ذا نسب. نعم. نسبة. يلقبونه بصاعقة. صلى الله عليه وسلم. لقبه صاعقة. صلى الله عليك. قال: حدثنا محمد ابن عبد الرحيم قال: أخبرنا روح بن عبادة قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني موسى بن أنس قال: سمعت أنس بن مالك قال: قال رجل يا نبي الله من أبي؟ قال: أبوك فلان. ونزلت: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء، الآية. قال: حدثنا الحسن ابن صباح قال: حدثنا شبابة قال: حدثنا ورقاء عن عبد الله بن عبد الرحمن قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يبرح الناس يتساءلون حتى يقولوا: هذا الله خالق كل شيء، فمن خلق الله؟ قال: حدثنا محمد بن عبيد قال: حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون قال: حدثنا عيسى بن يونس ابن أحسن الله عليك قال: حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث بالمدينة، وهو يتوكأ على عسيب، فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم: سلوه عن الروح، وقال بعضهم: لا تسألوه ولا يسمعكم صلى الله عليه. فقال بعضهم: سلوه عن الروح، وقال بعضهم: لا تسألوه ولا يسمعكم صلى الله عليه. وقال بعضهم: لا تسألوه لا يسمعكم ما تكرهون. فقاموا إليه فقالوا: يا أبا القاسم، حدثنا عن الروح. فقام ساعة ينظر، فعرفت أنه يوحى إليه، فتأخرت عنه حتى صعد الوحي، ثم قال: ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. يعني لئلا يسمعكم ما من إيه نحن. أو يسمعكم ما تكرهون إذا سألتم، إذا ما سألتم قد تسمعون شيء تكرهونه. لا تسألوا عن أشياء أن تبدأ لكم تسألكم، هذا بحق المسلمين أيضا. نعم. صلى الله عليه. قال الشارح: اليهود ما ظن، لأن جميع خصال الشر فيهم. نعم. لا تسألوا لا يسمعكم ما تكرهون. نعم، بدل منها الجملة مستقلة. ولا ما لألا صلى الله عليه. قال الشارح: قوله: باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه، وقوله تعالى: لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، كأنه يريد أن يستدل بالآية على المدعي مدعى سمعك أن يستدل بالآية على المدعى من الكراهة، وهو مصير منه. إلى ترجيح بعض ما جاء في تفسيرها، وقد ذكرت الاختلاف في سبب نزولها في تفسير سورة المائدة، وترجيح ابن المنير أنه في كثرة المسائل عما كان وعما لم يكن، وصنيع البخاري يقتضيه، والأحاديث التي ساقها في الباب تؤيده، وقد اشتد إنكار جماعة من الفقهاء ذلك، منهم القاضي أبو بكر بن العربي، فقال: اعتقد قوم من الغافلين منع السؤال عن النوازل إلى أن تقع تعلقا بهذه الآية، وليس كذلك، لأنها مصرحة بأن المنهي عنه ما تقع المسألة في جوابه، ومسائل النوازل ليست كذلك، انتهى. وهو كما قال لأن ظاهرها اختصاص وقد اشتد إنكار جماعة من الفقهاء ذلك، منهم القاضي أبو بكر بن العربي، فقال: اعتقد قوم من الغافلين منع السؤال عن النوازل إلى أن تقع تعلقا بهذه الآية، وليس كذلك، لأنها مصرحة بأن المنهي عنه ما تقع المسألة في جوابه، ومسائل النوازل ليست كذلك، انتهى. إيش معنى ما تقع المسألة في جوابه؟ يعني التنطع في الإجابة يا شيخ. لا، ما تقع المسألة في جوابه، يعني مثل ما يقولون البلاء موكل بالمنطق، مثل ما سأل الصحابي من وجد مع امرأته رجلا أيقتله؟ نعم، فابتلي، ذهب إلى بيته ووجد عند امرأته رجلا، لو سكت ما صار شيء. المسائل المكروهة، نعم، مسائل المكروهة التي لم تقع ولا يتوقع حصولها إلا على وجه مكروه، ما يتوقع الإنسان أو من أجل التعلم والتفقه يورد نظائر المسألة ويسأل عنها ويوجد فروع يسأل عنها، هذا ما فيه إشكال. شيخ صلى الله عليه وسلم، ما نقول هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وين؟ لكن بعده نهي عن السؤال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لا، هذا إذا كان التحريم حرم من أجل هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا كان مما يكره ويخشى وقوعه من باب البلاء موكل بالمنطق، هذا في عهد وفي غير عهد. صلى الله عليه وسلم. نعم. بين ابن العربي والبخاري اختلاف في فهم الآية، اختلاف تضارب. لا، هو الكلام بين ابن العربي والذي ذكره ابن المنير. ترجيح ابن المنير في أن كثر السؤال عما كان وما لم يكن، وصنيع البخاري يقتضيه. إيش؟ وابن العربي كان ابن حجر يقول ابن العربي يخالف. يخالف، يخالف ابن المنير ومن قبله البخاري. إيه؟ وهل بنى فعلا يعني البخاري كان لا يقول بما قال ابن العربي؟ على كلامه لا، يبقى ما تسأل أبد حتى تقع المسألة. شوف كلام البخاري. باب ما يكره من كثرة السؤال ومن تكلف ما لا يعنيه، من تكلف ما لا يعني، التكلف في شيء لم يقع، لأنه إذا وقع ما صار تكلف. نعم. صلى الله عليك. قال الشارح: وهو كما قال، لأن ظاهرها اختصاص ذلك بزمان نزول الوحي، ويؤيده حديث سعد الذي صدر به المصنف الباب: من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته، فإن مثل ذلك قد أمن وقوعه. ويدخل في معنى حديث سعد ما أخرجه البزار وقال سنده صالح، وصححه الحاكم من حديث أبي الدرداء رفعه: ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن ينسى شيئا. ثم تلا هذه الآية: وما كان ربك نسيا. وأخرج الدارقطني من حديث أبي ثعلبة رفعه: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. وله شاهد من حديث سلمان أخرجه الترمذي، وآخر من حديث ابن عباس أخرجه أبو داود، وقد أخرج مسلم وأصله في البخاري كما تقدم في كتاب العلم من طريق ثابت عن أنس قال كنا نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، وكان يعجبنا أن يجيء الرجل الغافل من أهل العاقل صلى الله عليه وسلم. وكان يعجبنا أن يجيء الرجل العاقل من أهل البادية فيسأله ونحن نسمع، فذكر الحديث ومضى في قصة اللعان من حديث ابن عمر، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها. ولمسلم عن النواس قصة اللعان هذه اللي أشرت إليها صلى الله عليك. نعم. ولمسلم عن النواس بن سمعان قال أقمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة بالمدينة ما يمنعني من الهجرة إلا المسألة، كان أحدنا إذا هاجر لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، ومراده أنه قدم وافدا فاستمر بتلك الصورة ليحصل المسائل خشية أن يخرج من صفة الوفد إلى استمرار الإقامة فيصير مهاجرا فيمتنع عليه السؤال. وفيه إشارة إلى يعني فرق بين المقيم المهاجر وبين الوافد والأعرابي الذي يجي فيفرح الصحابة بسؤاله، ما يعنف عليه ولا يثرب لأنه يأخذ مسألته ويمشي، أما المقيم الباقي فلا يسأل. نعم. صلى الله عليه. وفيه إشارة إلى أنه إن لم يتعلم من قوله عليه الصلاة والسلام إذا كان مقيما تعلم من فعله فما يحتاج إلى سؤال. نعم. صلى الله عليه. وفيه إشارة إلى أن المخاطب بالنهي عن السؤال غير الأعرابي وفودا كانوا أو غيرهم. وأخرج أحمد عن أبي أمامة قال لما نزلت يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء الآية كنا قد اتقينا أن نسأله صلى الله عليه وسلم، فأتينا أعرابيا فرشوناه برداء أو بردان، ما في همزة إيش ساعده هذا، المهم من أعطوه كساء علشان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فأتينا أعرابيا فرشوناه بردا وقلنا سل النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. ما يستفاد الشيخ الرشوة تكون في الحق من هذا، ما في أشكال. صلى الله عليك. ولأبي يعلى عن البراء إن كان ليأتي علي السنة أريد أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشيء فأتهيب، وإن كنا لنتمنى الأعراب أي قدومهم ليسألوا فيسمعوهم أجوبة سؤالات الأعراب فيستفيدوها. وأما ما ثبت في الأحاديث من أسئلة الصحابة فيحتمل أن يكون قبل نزول الآية، ويحتمل أن النهي في الآية لا يتناول ما يحتاج إليه مما تقرر حكمه أو مما لهم بمعرفته حاجة راهنة، كالسؤال عن الذبح بالقصب والسؤال عن وجوب طاعة الأمراء إذا أمروا بغير الطاعة، والسؤال عن أحوال يوم القيامة وما قبلها من الملاحم والفتن، والأسئلة التي في القرآن كسؤالهم عن الكلالة والخمر والميسر، كسؤالهم عن الكلالة والخمر والميسر والقتال في الشهر الحرام واليتامى والمحيض والنساء والصيد وغير ذلك. لكن الذين تعلقوا بالآية في كراهية كثرة المسائل عما لم يقع أخذوه بطريق الإلحاق من جهة أن كثرة السؤال لما كانت سببا للتكلف بما يشق فحقها أن تجتنب. وقد عقد الإمام الدارمي في أوائل مسنده لذلك بابا، وأورد فيه عن جماعة من الصحابة والتابعين آثارا كثيرة في ذلك، منها عن ابن عمر لا تسألوا عما لم يكن فإني سمعت عمر يلعن السائل عما لم يكن. وعن عمر: أحرج عليكم أن تسألوا عما لم يكن فإن لنا فيما كان شغلا. وعن زيد بن ثابت أنه كان إذا سئل عن الشيء يقول: كان هذا؟ فإن قيل لا قال: دعوه حتى يكون. وعن أبي بن كعب وعن عمار نحو ذلك. وأخرج أبو داود في المراسيل من رواية يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة مرفوعة، ومن طريق طاووس عن معاذ رفع: لا تعجلوا بالبلية قبل نزولها، فإنكم إن تفعلوا لم يزل في المسلمين من إذا قال سدد، أحسن الله عليك، من إذا قال سدد أو وفق، وإن عجلتم تشتتت بكم السبل، وهما مرسلان يقوي بعض بعضا. ومن وجه ثالث عن أشياخ الزبير بن سعيد مرفوعة: لا يزال في أمتي من إذا سئل سدد وأرشد حتى يتساءلوا عما لم ينزل ينزل صلى الله عليه حتى يتساءلوا عما لم ينزل الحديث نحوه. قال بعض الأئمة والتحقيق في ذلك أن البحث عما لم يوجد فيه نص على قسم. قف على نعم. ذكرتم في المحاضرة السابقة صلى الله عليك في قاعدة ترك المأمور أسهل من فعل المحظور. ذكرتم شيخ أن الشيخ الإسلام خالف في ذلك. تطبيقات هذه القاعدة شيخ؟ تطبيقاتها ما يحكم بحكم مضطرد، لكن في الجملة ارتكاب المحظور أشد للحديث الذي ورد: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فيه استثناء، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. لكن نفرق بين نهي ونهي وأمر وأمر. نعم. مثل ما ذكرنا الخارج إلى المسجد لصلاة الجماعة، صلاة الجماعة واجبة، هل يمتنع منها لوجود مصور في الطريق لا يستطيع الإنكار عليه، أو شباب يلعبون كورة ما يقدر يلزمهم، لكن إذا كان في الطريق بغي لا بد أن يقع عليه ولا ما يدخل المسجد، يترك الجماعة. فرق بين هذا وهذا. مثل ما مثلنا بالنسبة لللحية، أيهما أشد، حلقها ولا ترك الصبغ؟ حلقها بلا شك. سمعت.